بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بهذا الملك وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق الله الله الله الله الله الله لقد خلقنا الإنسان في كبد ما شاء الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره وحد أيحسب أن لم يره أحد الله الله ما شاء الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقب الله الله الله الله وما أدراك ما العقب Allah. والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار الله أكبر وإنا يلحق بسوء والقمر إذا والنهر إذا جلّى الله الله الله الله أكبر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنجم إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها Oh, my God.